ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل مسلمون. وما أرسلناك إلا رحمة قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون قل إنما يوحى فهل أنتم مسلمون.